أبو معاذ يدعون أدعية كثيرة. قال ما أحسن هذا الكلام، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، أي كلامكم الذي تقولونه ودعاؤكم الطويل هذا ما أحفظه، لكن أقول اللهم أسند أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذا الأعراب. فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أي كلامنا كله حول هذا المعنى. إذا كان صلى الله عليه وسلم وهو له المنزل الرفيع وفي أعلى مقامات الجنة يتمنى دخول الجنة، فمن ظن أنه هناك نعيم أعلى من الجنة ولا سأل الجنة، هذه من شطحات العقل البعيد عن معرفة ما يجب على المؤمن في حق الله سبحانه وتعالى. وإلا بغية المؤمنين كلهم ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل جناته. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، حصل له دخول الجنة. فالجزاء مرتب على هذين على هذين على هذا الفعل، وهو صلاة العصر وصلاة الصبح. أتى بها المؤلف رحمه الله لبيان فضل هذين الوقتين، من صلاها أي من حافظ على صلواتها، وليس مجرد المحافظة على الصلوات فقط، أي المحافظة على الصلوات في جماعة، أي من صلاهما في جماعة حصل له من الأجر ذلك الأجر العظيم، حصل له ذلك الأجر العظيم. من صلى البردين فدخل الجنة، كأنه صلى الله عليه وسلم رتب على هذا الفعل دخول الجنة. وقوله من صلى هي اسم شرطي، اسم شرط، وأسماء الشرط من ألفاظ العموم، أي كل من حافظ على هاتين الصلاتين دخل الجنة. والحديث الآخر لا يناقضه، إنه قال هناك لا يلجن النار، ألا لا يلجن النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهنا قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، جاء هنا بالمنطوق، وأخذ هذا المنطوق من مفهوم ذاك الحديث. هنا قال من صلى البردين دخل الجنة، واضح؟ لكن ليس فيه أنه يمنع من النار، ليس فيه أنه لا يدخل النار، قال يدخل الجنة، عرفنا؟ ليس فيه أنه لا يعاقب بالنار. لكن ذاك الحديث قال ألا لا يلجن أحد أو رجل النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فمن لم يلج النار لابد أن يدخل الجنة، لأن يوم القيامة ما في وسط بينه، إما جنة أو إما نار، إما عذاب وإما نعيم، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول نعم. فتلك بين مفهومها أنه يدخل الجنة، وهنا جاء بالصريح المنطوق الذي يؤيد ذلك المفهوم، قال من صلى البردين دخل الجنة. نعم يا أخي. وعن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر ابن آدم لا يطلبنك الله بشيء من ذمته. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله بشيء من ذمته. الذمة يعني العهد، والعهد أي الضمان، فمن كان تحت ذمة فلان، فلان يعني تحت حمايته وعهده، واضح هذا؟ يحذر صلى الله عليه وسلم الناس ألا يتعرضوا لمن صلى الصبح. اسمعوا الحديث، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، ما قال فانظر أيها المسلم أو المؤمن، دل على أن الحكم مخاطب بها الناس كلها، كل من تعرض وآذى المصلين وآذى الذين صلوا الصبح بالخصوص فيلحقه هذا الوعيد، لا يطلبنك الله بشيء من ذمته، لأن ابن آدم إذا طلب آخر شيء من العهد قد يفوته وقد يراضيه، قد يفوته، قد يمتنع منه، إما أن يكون أقوى منه أو يمتنع منه بشيء من الكلام الحسن والتدليس والمراضات، لكن الله عز وجل لا يكون ذلك إلا بتوبة واستغفاره. فقال فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله بشيء من ذمته، أي لا تخفر هذه الذمة، ففيها النهي عن تعرض المصلين عن التعرض لهم، لا سيما الذين حضروا صلاة الصبح جماعة، من صلى صبح أي حد من صلاها في جماعة، ومن صلاها من واظب عليه. فيحذر الإنسان أن لا يشاكل أمثال هؤلاء الناس، فإن الله خصمهم، فمن كان الله خصمه فسيغلبهم. قد لا تكون العقوبة في الدنيا، وهذا نوع من استدراج، قد لا يعجل الله العقوبة لبعض الناس، قد يكون استدراجا، إن هذا من كيد الله وكيد الله متين، فليحذر الإنسان ويخاف. هذا فيه تعرض، وفيه بيان فضيلة من صلى الصبح جماعة، وفيه بيان فضيلة من صلى الصبح جماعة. فيقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله بشيء من ذمته. نعم. قال ما بعد. وعن نوفل بن معاوية بمثل حديث أبي هريرة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، إلا أن أبا بكر يزيد فيه: ومن الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. ذكر في الفتن أن الرجل يفتن في أهله وماله وولده فتكفرها الصلاة، حديث طويل، حديث حذيفة وحديث أبو بكر هنا. فقال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ومن الصلاة صلاة، من هذه الصلوات خمس فيها صلاة، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. هذا الحديث جاء بعدة ألفاظ، وكان أكثرها صريحا في أنها صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فاتته صلاة العصر أي بمعنى أنه خرج عليه الوقت ولم يصلها، خرج عليه وقتها. وبعضهم فسرها بأنه صلاها في وقتها الضروري، لأن صلاة العصر كما مر علينا في الفقه لها وقتان: وقت اختياري ووقت ضروري. الوقت الاضطراري لا يصح الصلاة فيه إلا لأهل الأعذار، وهو عند اصفرار الشمس، إذا اصفرت الشمس أو سكت عن الغروب، فتلك صلاة المنافقين، ينهض فيصليها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذه منهي عنها الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة فيه، لكن لابد من فعل، لأن وقت لها، وهي وقت لأهل الأعذار، من أراد الجمع بين الصلاتين، للمستحاضة أو الحائض إذا طهرت في هذا الوقت، أمن كان في شغل أو كان في مرحلة أخرى لهذا الوقت، أو النائم إذا استيقظ، لأن النائم معذور لا يثنى عليه ولو قبل الوقت. فصلاة الاضطرار لأهل الأعذار، لكن الله أعلم المراد به من صلاها خارج وقتها بعد غروب الشمس. فمن صلاها بعد غروب الشمس بغير عذر يقول صلى الله عليه وسلم: فكأنما وتر أهله وماله. وتر أهله بالرفع وماله، وتر أهله بالنصب وماله بالنصب. وتر إما أن تكون بمعنى نقص، واضح؟ وقد تكون بمعنى حسم، لا بمعنى أخذ، بمعنى حسم من الشيء. فحسم كأنها تنصب مفعولين، ووتر تنصب مفعولين. وتر الله زيدا ما له، واضح؟ وقد تكون وتر بمعنى نقص، قل وتر زيد ما له، بمعنى نقص ماله. فمن رفع أهله وماله فهي فاعل، وتر أهله وماله هي نائب فاعل. وإذا قلت وتر أهله وماله فنائب الفاعل محذوف، فأهله مفعول ثاني وماله مفعول ثاني، لأن تصل مفعولين. فالرواية هذه التي بالنصب هي الأشهر، الرواية التي بالنص هي الأشهر. وتر أهله وماله بمعنى حسم وقطع عنه الأهل والمال. إذا قطع الأهل والمال بمعنى هلكوا وبادوا، فيه خسارة وعقوبة عظيمة، وهي فقدان الأهل والمال، وفيه كذلك حسرة وفوات عظيم، وهو فوات الأجر. المال هو الخسارة، قال وتر أهله وماله. الموتور هو الشخص الذي قتل بعض أقاربه فيحصل فيه هم فيكون فيه حقد لأخذ الثأر فيقال فلان موتور، واضح؟ فمن قطع عنه ماله وأهله فيه خسارة المال، فهم وغم وحسرة، وفيه هلاك الأهل فحقد وغليان واضطراب. فالذي فاته صلاة العصر فحصل فيه من الغم والخسران فالله به عليم، فيقول صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر في وقتها لهو أشد ممن فقد أهله وماله. كلمة وتر أي أصبح وترا وحده، ومتى يصبح الإنسان وحده؟ إذا فقد كل شيء، إذا فقد كل شيء يصبح وحيدا، هو الوتر. فكأنه أصبح وترا لأن أهله مفقودين وماله مفقود. ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم الحسرة والخسارة والضياع لمن صلى العصر بعد خروج وقته بإنسان فقد أهله وماله. يوم الإنسان يعلم أنه يخسر جزءا من ماله يحرص عليه ويسهر ألا يضيع ذلك الجزء، ولو علم أنه سيكسب من كذا شيئا من المال حرص أشد الحرص ألا يفوته ذاك المكسب. وإذا علم أن ابنه المريض إن لم يقم به سيتوفى يقوم الساعات الطوال ويغالب النوم فلا ينام. إذا علمنا ذلك فليكن حرصنا على حضور صلاة العصر وشهودها في جماعة قبل فوات وقتها كأشد ما يكون من حرص، كمن يعلم أنه لو فاتته كمن فاته أهله وماله وولده. هكذا يشبه صلى الله عليه وسلم فضل هذه الصلاة وخسارة من فاته وقتها كإنسان وتر أهله وماله. اقرأ يا أخي. وعن نوفل بن معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. وعن نوفل بن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. قال الزهري فذكرت ذلك لسالم فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر. الزهري رضي الله عنه يعني من حرصه وجودته في الحديث أتى بالأحاديث المسندة عنه صلى الله عليه وسلم المطلقة من فاتته صلاة، ثم أراد أن يبين هذا الصلاة فجاء بطريق آخر مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح من طريق الزهري الذي ذكر هناك بالإجمال، فخصص هذا فقال من فاتته صلاة العصر، ليبين أن تلك الصلاة المطلقة المراد بها هذه المقيدة هي صلاة العصر. نعم. وكذلك رواه عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب دون رواية سالم، ورواية أسد بن موسى عن ابن أبي ذئب من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. فقلت لأبي بكر ما هذه الصلاة؟ قال العصر. قال أبو بكر وسمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة العصر من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. وعن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم في الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، رواه مسلم في الصحيح. يعني أراد به من طريق آخر عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منقطعا، متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، رواه مسلم. نعم. وعن جعفر بن ربيعة أن عراث بن مالك حدثه أن نوفل بن معاوية حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. كان الحديث شبيه بالمتواتر، يعني روي من عدة طرق عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن صلاة العصر خطرها عظيم لمن فوتها. نعم. قال العراق: وأخبرني عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. فكأنه رضي الله عنه بعد أن ذكر أورد الأحاديث في فضائل شهود هاتين الصلاتين ذكر الوعيد في من فرط فيهما، فقال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. نعم. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وعن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة فقال لنا: بكروا بصلاة العصر، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. قال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. اليوم كان غيب، قال: بكروا بصلاة العصر، لأنه كما مر علينا في المبدع أن في صلاة الغيم يستحب أو يجب أن يصلي الصلاة في أول وقتها خشية أن يرى الإنسان الضوء فيظن أن النهار باقي فيؤخره فيخرج الوقت. فمن شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم وحرصه صلى الله عليه وسلم قال: بكروا بصلاة العصر، أي أدوها في أول وقتها. يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. كلمة حبط عمله أي بطل، وإذا بطل العمل يفهم منها، يفهم أولا أن العمل غير الإيمان، عندنا إيمان وعمل، إيمان وعمل، واضح؟ إذا أطلق العمل مجردا عن الإيمان فيعنى به العمل القولي والعمل المعروف هو الفعل، ما يعمل الإنسان مشيه وبطشه بيده وإشارته برأسه وما إلى ذلك، فكل فعل يفعله الإنسان بحواسه فهو فعل وعمل ويدخل فيه القول. وإذا قال الإيمان فلان المؤمن أو آمن أو أن الإيمان كذا فيدخل فيه العمل، إذا أطلق العمل لا يدخل فيه الإيمان، إذا أطلق العمل لا يدخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان يدخل فيه العمل. لما قدمنا هذه المقدمة؟ لأن هذا وقع فيه إشكال، فذهبت طائفة خرجت عن المسلمين فزعموا أن مرتكب الكبيرة يحبط عمله فلا يبقى معه إيمان، فجعلوا من ذلك أن مرتكب الكبيرة كافر، فالمراد حبط عمله يسمى الموازنات، موازنة الحسنة بالسيئة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي بترك الجهاد وبترك الغزو. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإبطال الصدقات أي إحباطها، المن والأذى يحبط هذا العمل لا كل العمل، يسموه الموازنة. من عمل كبيرة حبط من عمله الصالح بقدر تلك الكبيرة، واضح؟ لكن لا يخرجه من الإيمان. وما جاء من أحاديث فيها وعيد من عمل كذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا أو ساحرا ومن انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، يعنى به الكفر العملي، يعنى به الكفر العملي لا الخروج من الملة. فما جاء من وعيد على هذا من نمط فيعنى به الكفر العملي. فلما قال صلى الله عليه وسلم قد حبط عمله، أي غير الإيمان، أي تلك الأعمال الصالحة التي يوازيها هذا النوع من السيئة يقابلها إحباط ذاك العمل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كأنما خسر أهله، كأنما وتر أهله وماله. فكذلك قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أي أنه يؤخذ من الحسنات ما يقابل هذه السيئة ويبطل أجرها فلا ثواب له. ولذا كان مرتكب الكبائر قد تؤخذ من حسناته فلا يبقى له من حسناته شيء، كذلك صاحب المظالم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في القصاص، أن يأتي الرجل وعليه مظالم كثيرة فيسدد حسناته لإرضاء الناس أصحاب المظالم، تؤخذ من حسناته فتعطى حتى لا يبقى شيء، وتؤخذ فإذا لم يبقى شيء يبقى عليه في ذمته حقوق الناس، وتؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فلا يبقى إلا سيئات والعياذ بالله، فيلقى في النار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول العمل. نكتفي بهذا القدر ونشرحه إن شاء الله إذا أحيان الله إياكم في الحصة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. سائل يسأل كيف يفهم من الأحاديث الواردة أن الصلاة لابد أن تكون جماعة؟ هذا مفهوم من حديث أخر، حضور الصلاة